أيها المسلمون في كل مكان، عذرا وآسف على إزعاجكم، أعلم أنكم منشغلون. هذا المشهد أحبتي تاهت بها الطريق على أحد الحواجز، ماذا صنع لها الصهاينة واليهود؟ أعدموها على الهواء مباشرة. أيها المسلمون، يا من بعددكم تغطون الشمس، هذه الفتاة التي لم تنادي ومعتصمات، تعرفون لماذا؟ لأنها تعلم أن المعتصم مات. لم تنادي وعمراء، لأنها تعلم أن عمر قد مات. أعدمت على الهواء مباشرة أمام القنوات، فتاة محجبة مسلمة، أختي وأختكم، أختي وأختكم، أعدمت في فلسطين في بيت المقدس. ترى الأخبار نشرت، ترى الإعلام نشر، والله لو كانت هذه الفتاة فنانة، لو كانت هذه الفتاة التي أعدمت فنانة لقامت الدنيا ولم تقعد. وآسفة، ألا قبح الله جيوش العرب؟ ألا قبح الله أسلحة العرب التي صدعت؟ ألا قبح الله تيجان الملوك؟ ألا قبح الله تيجان الحكام؟ لقد أسمعت ولو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي، لا حياة لمن تنادي. لا تقرأوا عليها الفاتحة، اقرأوا الفاتحة علينا نحن، اقرأوا الفاتحة على أمة تعدادها مليار ونصف المليار. يا ويحنا، ماذا أصاب رجالنا؟ أو ما لنا سعد ولا مقداد؟ أعقمت النساء؟ أعقمت النساء في زماننا أن تلد المعتصم وأن تلد عمر؟ وأسفاه،